المحكمات في سورة آل عمران حينما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يقول الآيات المحكمات هؤلاء الآيات من سورة الأنعام، ليسوا بالطبع وحدهن المحكمات، وإنما هناك محكمات كثيرة، بل معظم آيات القرآن الكريم هي محكمة كما قررنا ذلك فيما حققه أهل العلم في تفسيرنا لسورة آل عمران، والمتشابه قليل. ولكن يقصد ابن عباس رضي الله عنهما أن الآيات من سورة الأنعام هي لبس آيات المحكمات وأصول الآيات المحكمات، لأن دعوة الإسلام تقوم على هذه الفضائل. وكما ورد في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يعرض الدعوة على الناس كان يقرأ مثل هذه الآيات وآيات من سورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كذلك هناك آيات قريبة من معنى هذه الآيات في سورة الإسراء كذلك، من قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مجموعة هذه الآيات المذكورة في سورة الإسراء. وكذلك الآيات الأخيرة من سورة الفرقان حديث عن جل هذه الوصايا. وكما تعلمون أن المناسبة في ذكر هذه الآيات في آخر الأنعام أن المشركين كانوا يحرمون بأهوائهم ويدعون نسبة ذلك لله عز وجل، ينسبون هذا الكلام لله عز وجل، وردت عليهم الآيات ردا عنيفا وجلت جميع شبهاتهم، وأوضحت الآيات من سورة أنعام حقيقة ما حرم الله تعالى وما أحله في قضايا الطعام. فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وضح الله تعالى أصول المحرمات في قضايا الطعام، ولكن المشركين كانوا يهتمون في تشريعاتهم الجاهلية بقضايا الأكل والشرب، وده للنساء وده للرجال وده يؤكل وده لا يؤكل، يظنون أن الدين عبارة عن أمور حسية وفقط، ونسوا أن هناك أمهات الكبائر ترتكب، يرتكبون أمهات الكبائر وينسبون أمورا شكلية ما أنزل الله بها من سلطان لشريعة الرحمن سبحانه وتعالى، وينسبونها إلى حنيفية إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فذكر الله تعالى في سورة الأنعام بعد أن أدان سبحانه كذب هؤلاء وأن دعواهم لا تقوم على أي أصل من الأصول، لا أصل ينتسب إلى الشرائع السابقة الأنقلي ولا أصل عقلي، بل حتى في أمور المعقولات كانوا منها براء، كانوا براء تماما من قضايا المعقول. أناس يتكلمون كلاما وينسبونه لشريعة الله وليس عندهم أثار من علم وليس عندهم مستند عقلي يقيمون عليه قضاياهم، فبين القرآن الكريم أخطاءهم وضلالهم وعنفهم الذي كانوا فيه يعمهون. ثم أبان هنا في آخر الصورة بعد أن دعاهم قالوا: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، وهم بالطبع ليس عندهم شهود حتى ولو كانوا شهود زور، فلم يوجد شاهد واحد ولو شاهد زور يشهد أن الله حرم هذا. ولذلك فقد قال الله تعالى في آخر هذه السورة الكريمة: لكي تغلق صفحة الجاهلية وإلى الأبد. صفحة الجاهلية وكتب الجاهلية تغلق وإلى الأبد، لتستقبل البشرية عهدا جديدا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بمجيء خاتم النبيين ووارث ميراث النبوة السابق صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب المهيمن على الكتب كلها، والذي لو كان موسى حيا أو عيسى أو غيرهما لما وسعهما ولا ما وسع الجميع إلا اتباع هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ليس من عند أنفسهم أو من عنده هو، ولا بهواه ولا بأهوائهم، وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. تعالوا علشان نعرفكم ونفهمكم ونوعيكم ونعلمكم أصول المحرمات المحكمة الموجودة في كل الكتب السابقة، وأن لم يكن فيها رسولكم صلى الله عليه وسلم بدعا من المرسلين، وإنما جاء ليتمم صلى الله عليه وسلم ليتمم الرسالات السابقة وليبين ما حرقه الغابرون. فقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر ما سنذكره بمشيئة الله تعالى في هذه الليلة. قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا، كلمة تعالى في أصل وضعها يقولها إنسان في مرتفع في مكان عالٍ، يقول لمن هو أدنى منه: تعالى ارتفع اطلع لي. لا انت تسكت تتكلمش في الباب. قل تعالوا، يقول الذي هو من، يقول لمن هو أدنى منه: تعالى اطلع. مش كده؟ هذه هي أصل الكلمة، ولكنها استخدمت في لغة العرب بمعنى الطلب عموما، احضر بمعنى الحضور، فيقال تعالى. ومن الممكن ان اكون انا في الدور الارضي وانت تكون فوق واقول لك تعالى انزل لي، وتبقى عربية سليمة. فهي الكلمة في اصل وضعها يقولها من هو في مكان اعلى لمن هو ادنى منه: تعالى من العلو، تتعالى يعني تجيلي فتطلع لي فعلا، مش كده؟ ولكن بعد ذلك استخدمها عربية اصبح بمعنى الحضور العام، فأصبحت هذه الكلمة وإن كان لها معنى خاص إلا أن استعمالها جعلها كلمة عامة. تبقى تعالى بيقولها أي حد لأي أحد يريد أن يحضر إليه، يقول له تعالى. ولكن هذه اللفظة حينما يقولها القرآن الكريم هنا يقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فيبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان أعلى منهم. العلو هنا المقصود به علو النبي صلى الله عليه وسلم، علو حسي ولا معنوي؟ علو معنوي بالطبع، لأنه هو على نفس المستوى اللي بيتكلموا فيه من ناحية الأرض، مستوى حسي، لكن في حقيقة الأمر هو صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم بعد الثريا عن الثرى. فذلك يبقى الكلمة، ما المانع أن تصبح الكلمة على بابها الأصلي في أصل اشتقاقها حينما يكون المتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى منهم بالطبع، أعلى منهم مكانة، وأعلى منهم فكرا، وأعلى منهم علما، وأعلى منهم تقى، وأعلى منهم في كل شيء صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ما مجموعة من المتخلفين الجاهلين الكاذبين على الله المفترين على شرائع الله عز وجل الذين كذبوا وأشركوا فعلوا كل الأفاعيل. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. الآيات لو قرأها أي إنسان في أي ذل مكان سيصبح أيضا المستمع ولو كان رجلا تقيا صالحا حينما يستمع إلى هذه الآيات، فالرسول أعلى منه مكانة وأعلى منه مرتبة وأعلى منه علما وأعلى منه فهما، فهو أتقى الناس وأعلم الناس وأورع الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حينما تأتون إلي لن أحل ولن أحرم من عند نفسي، وإنما سأتلو عليكم لأني وأنتم نتفق في البشرية ونتفق في العبودية، فلا مشرع إلا الله، والحلال حلال ربي والحرام حرام ربي، وأنا مبلغ عن الله. وصورة الأنعام تبين أن قضية التحليل والتحريم ليست في يد أي سلطة مخلوقة، وإنما تقول التحريم سلطة مين؟ ربنا سبحانه. تحليل بأمر الله عز وجل والتحريم بأمر الله عز وجل. فقال قل تعالوا أتلوا، أنا وصفت التبليغ ليس إلا أتلوا فقط كما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم آمر إياه وأن أتلو القرآن، وضفت أن أتلو القرآن. والآيات الأربعة المتفقة في نظمها وفي معناها وفي تحواها وفي مبناها، ولكن تختلف في المناسبات، المذكورة فيها في سورة البقرة مرتين وفي آل عمران مرة وفي سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. دي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، التلاوة تزكية والتربية على ما تلاه عليهم وتعليم الكتاب والحكمة صلى الله عليه وسلم. وأن أتلو القرآن تلاوة، مجرد تلاوة، ويعلم الناس وأوتي الحكمة وفصل الخطاب صلى الله عليه وسلم وتبيين القرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لكن قضية السيطرة على الناس، خلق الهداية في قلوب العباد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قضية أن يعلم هذه هي وظيفته صلى الله عليه وسلم، قضية أن يبلغ هذه وظيفته، قضية أن يحلل أو يحرم هذا ليس من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم. قلت حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إليهم ليقول لهم أنا أحل لكم وأحرم عليكم، لا، وإنما جاء ليقول أنا أبلغ لكم الحلال والحرام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يبقى التحريم مش تحريم محمد عليه الصلاة والسلام. قل تعالوا أتلوا، فعل التلاوة أتلوا يعني هيتلوا، يبقى هيقرأ مش كده ولا لا؟ والتلاوة معناها إن بتيجي حاجة تتلو حاجة بتتبعها، وده يقولوا عليه في اللغة العربية من المصادر السيالة، لأنه مش مصدر مثلا زي مصدر يقول لك إيه اضرب او الضرب، الضرب ده يقع لما واحد يقول له اضرب، لو ضربه خلاص خلصت، لكن قتله مش هيحدث من مره واحده، حرف ورا حرف ورا كلمه ورا كلمه ورا كلمه، يبقى تحقق معنى الايه التلاوه. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، وزين هنا وشي ما قالش ما حرم الله، ما قالش حرم الهكم، قال ربكم، عشان يبين ان قضية التحليل والتحريم من صفات الايه الربوبية، لانه الخالق، لانه الرازق، لانه المدبر، لانه الملك سبحانه وتعالى. انت تفرده في توحيد الربوبية، ما معنى توحيد الربوبية؟ افراد الرب عز وجل بافعاله، اللي هو افراده بالخلق وبالتدبير وبالملك، مش كده؟ بتفرد الله عز وجل بالخلق، الخلق خلقه، ليس هناك في الوجود خالق إلا الله، ليس هناك في الوجود مدبر إلا الله، ليس هناك في الوجود ملك ومالك للكون إلا الله عز وجل. ولذلك فإن ربكم يربيكم تربية خلقية وتربية خلقية، فالتربية الخلقية متمثلة في الخلق، الرزق، التدبير، مش كده ولا لا؟ الأمور، الرعاية، هو يربيك، يربيك تربية خلقية اللي بتجعلك تنمو، فيها تربية تأكل وتشرب وترزق، مش كده ولا لا؟ صاحب هذه التربية الخلقية ربكم، يربيكم تربية خلقية تسيرون على نهجه، لأن المالك سبحانه من حقه أن يسير مملوكه ومربوبه، مش كده ولا لا؟ ومخلوقه يسيره على نهجه سبحانه وتعالى. ولذلك لا يحق للمخلوق أن يقول لما ولا كيف، وإنما يقول وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فرب العالمين من حقه أن يربي، من حقه أن يشرع ويحل ويحرم. كل من ده، ما تقولش من ده، ما تقدرش تقوله ليه؟ سوء أدب مع الله أن يتكلم العبد مع الخالق المالك له ولكل شيء فيقول له كل ده، يقول له ليه؟ يقول له ما تقولش ده، يقول له ليه؟ يقول له افعل كده، يقول له ليه؟ يقول له ما تفعلش كده، يقول له ليه؟ مناقشة الرب سبحانه وتعالى في هذه القضايا فيها من العقوق ما فيها، مش كده؟ فما بالكم إن كان فيها جحود بقى لأمر الباري جل وعلا، وده الكفر. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبين لهم، يبين لهم سبحانه وعز وجل، ويبني هذه الأمور على توحيد الربوبية اللي الكل بيعترف به ومحدش بيجادل فيه. فقال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ولذلك دايما كان بيستدل التوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. هو الخالق ايوه، الرازق ايوه، المدبر من يدبر الامر، فيقولون الله قل فانا تسحرون. يقول كل ده ما دام بتعترف به يبقى يبني عليه. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما تنفعش. اذ نسويكم برب العالمين، هيقولوا هذا الكلام في الاخره، لانهم يسووا المخلوق بالخالق. ولذلك قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير اما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. والغريب أن قرأنا البعض المهووسين علميا والمنكرين لقضية تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية، يقول لك ما هو ما هي الآيات دي بتتكلم عن ما يسميه ابن تيمية. فاكروا أن ابن تيمية اللي اخترع القصة دي، ما يسميه ابن تيمية توحيد الربوبية، اهو الآن بتتكلم وبتقول انا اله مع الله، ما قالش ارب مع الله. بص الجهل، مع انهم ما فقهوا ان الايات بتستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الالوهية. بلوك الله خير اما يشركوا، مش الله مقصود الله، دخلت الاستفهام، همزة الاستفهام على ايه؟ على همزة الوصف في لفظ الجلالة، مش كده؟ فأصبحت نفس أو تبهير. فقال الله خير أما المشركون اللي انتم بتشركون مع الله. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، مين اللي عمل كده؟ تقولوا إله مع الله، اللي تعب ده مين؟ الله اللي هدت، ما هو ده الربوبية. يبقى في واحد معاه فعل هذا، فكيف يكون هناك اله تصرف اليه الدعوات وتصرف اليه العباده؟ استدل بالربوبيه على الايه؟ على الالوهيه. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل بين البحرين حاجز وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، اله مع الله، مش كده؟ فكل مره امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله. امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، اله مع الله. امن يبدا الخلق ثم يعيده، مش كده؟ يبقى بيستدل التوحيد الايه؟ اللي كل الخلق ما بيجدوش فيه علشان يرتب عليه توحيد الالوهيه. فهنا يقول الله عز وجل قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم، صاحب كل اللي انتم بتعترفوه ده كله، الملك والتدبير والخلق والرب، كل اللي بيملكه ده محدش بيجادل فيه. وده يقول لك توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، أفعاله نوحده، مش كده بنوحده بيها؟ يبقى بناله ايه؟ يبقى توحيد انك بتصرف أفعالك انت لله عز وجل. بس انه أفعال اللي هي الافعال العباديه اللي فيها الامور اللي بتتقرب بيها الى الله عز وجل، فلا يجوز ان تتقرب بها الى مين؟ الى غير الله عز وجل، لانه لا تسوي مخلوقا بخالق سبحانه وتعالى. فقال قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. اللي حرم مين؟ لان ما فيش حد ليه سلطه غيره مش عشان يحرم. ما حرم ربكم عليكم اول المحرمات الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. قبل ما نتكلم عن هذه المحرمات نحب ان نوضح امرا خاض فيه المفسرون طويلا عشان نبينه برضو لكل طالب علم في تفسير هذه الآية الكريمة. لابدل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ربنا حرم إيه؟ أول حاجة ألا تشركوا به شيئا. يبقى ربنا حرم إيه؟ الشرك. لكن أنت لو دققت في النظم هتجد فيه نفس. يبقى ربنا حرم إيه؟ عدم الشرك. نفي النفس إثبات. هل ربنا عز وجل حرم عدم الشرك؟ ده لو حرم عدم الشرك يبقى امر بيه، يبقى حرم التوحيد. هل ده حد يقول بيه؟ يقول لك طيب امال الايه بتقول كده ليه؟ يقول لك طب بص على اللي بعدها. قال اللي بعدها ايه؟ وبالوالدين احسانا. الله، طب هو حرم الاحسان بالوالدين؟ يبقى انت ما فهمتش القصه. ومن هنا بداوا يتكلموا ويقولوا في مقدر وفي محذوف وفي شغلانه كبيره قوي نحويه، والمسألة أسهل من كده وأهون من كده بكثير. المفسرين لهم في ذلك خروج من هذا المشكل. أول أقوال أهل العلم في هذا، وهذا قول يعني غير راجح، اللي هقوله في الأول ده مش الراجح، قالوا إيه؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. بس وتقف هنا، ما حرم ربكم، تعالوا علشان أتلوا عليكم ما حرم ربكم. عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعليكم ده اسم فعل أمر، صح؟ زي ما قال عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليك نفسك، يبقى إلزم نفسك، يبقى إلزم كذا، يبقى عليكم ألا تشركوا به شيئا. يبقى إيه بمعنى إيه؟ إلزموا عدم الإشراك. وارد ولا مش وارد؟ وارد، وارد هذا، ولكن فيه شيء من الضعف او غير مختار. وانما لو قلنا عليك كلام طيب لانه بعد تقول لك ايه؟ عليكم بالوالدين احسانا، الزموا، هتبقى متجهه كل اللي جه بعد كده، لان الايات بعد كده مش هتيجي كلها محرمات. ده هو قال تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. ليه؟ لانه كان بيتكلم في سياق محرمات، فلما اتكلم عن المحرمات وغير الايه؟ المحرمات اللي هي الاوامر. او نقول كلام اكثر من كده ونقول ان المحرم اما ان يكون ها مطلوب واما ان يكون ايه؟ مطلوب، مش كده ولا لا؟ فهناك من الامور ما هو محرم اتيانها، وهناك من الامور ما هو محرم ايه؟ فعلها. ولذلك لما يجي يقول لك وبالوالدين احسانا يبقى حرم ايه؟ العقوق، مش كده ولا لا؟ اما يجي يقول لك واوفوا الكيل والميزان بالقسط يبقى هو بيحرم ايه؟ التطفيف، اللي نزل له صوره باسمه سماها صوره الايه؟ المطففين، يبقى حرم التطفيف والظلم في المكاييل وفي الموازين وهكذا. ده القول الاول، ان الوقت هيكون عند قوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ده قول. هناك قول ثاني بيقول ان لا زائده، ولكن لما نقول شيء في القران مزيد ده بيبقى مزيد نحوي، لكنه في الاصل لابد يكون ليه ايه؟ عمل ولا لا؟ والا مفيش نقطه في القران زائده. كل شيء في القران له مكانه وما ينفعش غيره. ولو أدرت اللسان العربي كله علشان تحذف لفظة من القرآن لتأتيها بلفظة من لسان العرب على كثرته ونمائه وأنه مليء بالكلمات وبالألفاظ العظيمة، إلا أن ما فيش كلمة هتوضع مكان كلمة في القرآن الكريم أبدا، مش هتأدي نفس الإيه؟ نفس المعنى. فيقول لك إيه؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. إلا بزائدة مزيدة للتوكيد. يقول لك طب فين الشواهد على هذا الكلام في لغة العرب؟ نقول إيه اللي ودينا لغة العرب؟ تعالوا بصوا للقرآن الكريم. وربنا لما بيقول ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. مين اللي بيقول هذا الكلام؟ سيدنا موسى المين لأخيه هارون لما عبدوا العجل. شو بيقول له إيه؟ يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، ما منعك إيه أن تتبعني؟ إيه اللي منعك إنك تتبعني ولا ألا تتبعني؟ يبقى لا زائدة ولا لا؟ يبقى لا زائدة، مزيدة للتوكيد. مثلها ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا الأولى نافية ولا الثانية زائدة، ولا تستوي الحسنة والسيئة. مش يبقى ولا السيئة دي مزيدة للتوكيد، مش كده؟ ولا السيئة. ولما يجي يقول له ما منعك ألا تسجد، لا زائدة مزيدة للتوكيد، ما منعك إيه أن تسجد؟ إذا قال لا، ما هي قال لا المشددة دي مضغمة من أن وإيه ولا، فلا زائدة أو مزيدة للتوكيد. يقول ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يحكموك دي نافية، لكن فلا وربك في المقصود فوربك، لكن الله مزيدة للتوكيد، مش كده ولا لا؟ فإذا كان ده أسلوب القرآن، إيه اللي يمنع برضو إن إحنا نقول هنا إيه؟ إن قول الله عز وجل ألا تشركوا بمعنى أن تشركوا، أول المحرمات أن تشركوا بالله شيئا، مش كده؟ بي أو بي شيئا، واضح يا إخوانا؟ التفسير برضو الأوضح من كده إنها مش مزيدة وبس، إن أن للتفسير اللي هي أن المفسرة اللي بتدخل عشان تفسر، يقول له إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، مش كده؟ بقول له إيه؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أن اشكر لله، الحكمة تفسيرها وتوضيحها إيه؟ شكر الله عز وجل. ففي حاجة اسمها أن المفسرة، أن المفسرة هنا وضحها إيه؟ لو جيت تنظر للآية آخرها، القرآن كأن، وده أمر بالطبع يعني يقيني، ربنا عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن، فاعلم أن هذا النظم من الممكن أن يظنه بعض الناس فيه شيء، فيوضح سبحانه الحكمة بعد ذلك فيقول ذلكم وصاكم به، ذلكم إيه؟ وصاكم به. ولم قالك ذلكم وصاكم به، ومن شرط أن المفسرة أن يكون فيها معنى القول، وإن لم يكن هناك كلمة قال أو وصى، فكون أن يقول ذلكم وصاكم به يبقى معناه إيه؟ كانوا قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، إيه بقى؟ وصاكم الله ألا تشركوا به شيئا، وصاكم الله وبالوالدين إحسانا، وصاكم الله ألا تقتلوا أولادكم من إملاق، وصاكم الله ألا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا. إذا دي بقت مجموعة وصايا، مش كده؟ لأنه بدأ بقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وختم كل مجموعة من هؤلاء الوصايا بقوله تعالى ذلكم إيه؟ وصاكم. فأصبحوا لما بيقول إيه؟ المحرمات العشر، ولا بنقول الوصايا العشر؟ بنقول الوصايا. ولما يجي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما يقول في رواياته من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتمه، فلقيت القضية قضية إيه؟ مش كده ولا لا؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشرك، وضح الإشكال اللي أثاره المفسرون من ظاهر النظم ولا لا؟ يبقى ممكن يقول إن أن مفسرة، أن المفسرة، أن التفسيرية يعني، ودي كأننا حط قبل منها إيه؟ هنحط قبل منها وصى، وصاكم ألا تشركوا، وده موجود في النص، ووضحته خواتيم الإيه؟ الآيات الشريفة. ومن الممكن أن نقول إن عليكم فعل إذ على أمر، عليكم يعني الزموا ألا تشركوا به شيئا، ويلزمكم الله عز وجل. ومن الممكن أن نقول إن لا إيه؟ مزيد للتوكيد، وعندنا الشواهد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ألا تشركوا، يبقى أول المحرمات وبداية الوصايا إن الإنسان لا يشرك. بالطبع النهي عن الشرك يديك كمال الايه؟ التوحيد، مش كده؟ يديك كمال التوحيد. فربنا لما يقول الا تشركوا به شيئا، يبقى الشرك هنا يكون في الاسماء الحسنى، الشرك في صفات الله، الشرك في افعال الله، الشرك في ظرف افعالك انت الى غير الله عز وجل، فيشمل الشرك في توحيد الربوبيه، يشمل الشرك في توحيد الالوهيه، يشمل الشرك في توحيد الاسماء والصفات. فانت منهون عن الشرك ايا كان الشرك، الشرك في التشريع، الشرك في التحليل والتحريم، شرك الواسطه، جميع انواع الشرك تسقط الا تشركوا به شيئا. ولذلك ذكر هنا ان المفعول الا تشركوا به شيئا، لا تشركوا شيئا. ما معنى كلمه شيئا؟ لها معنيان، لها معنيان. المعنى الاول ان شيئا دي تفسير للمفعول المطلق، يعني لا تشركوا به شيئا من الاشراك، يعني اشرك اشراكا شيئا من الاشراك، ويبقى مفعول به مبين للنوع، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا ان احنا نشرك اي شرك، يبقى شيئا من الاشراك وارد، وممكن شيئا يعني لا تشركوا مع الله الهه اخرى، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا بينهى عن ان الانسان يشرك شيئا من الاشراك، وعلو شيئا من الاشراك هيدخل في شرك في الربوبيه، شرك في الالوهيه، شرك في الاسماء والصفات، شرك ظاهري جلي، شرك خفي، رياء، كل انت كلمه شيئا جاءت في سياق النفي وهي نكره تفيد الايه؟ العموم. جميع انواع الشرك انت منهي عنها، يبقى الايه نهت عن جميع انواع الايه؟ الشرك، مش كده؟ شرك في الاراده، شرك في العمل، شرك في كل شيء، حتى في النية أو في الإرادة منهي عنه، الرياء منهي عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سألوا أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال عقوق الوالدين، أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، مش كده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم؟ قال إيه؟ أن تجعل من أول حاجة، أن تجعل لله ندا وهو خلقه، أول أنواع الجرائم والعياذ بالله، وأولها وهو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فربنا عز وجل حرم الشرك، والشرك لا يغفر، لأن واحد يقول طيب هو يقول لك إن الشرك لا يغفر، إزاي الشرك لا يغفر؟ هو مش ممكن الإنسان يعلن الإسلام ويتوب من الشرك؟ نعم، هل ربنا عز وجل يغفر الشرك لمن أسلم ووحد؟ نعم. أمال إن الله لا يغفر أن يشرك به، إزاي؟ يقول لك لا يغفر أن يشرك به لمن مات وهو مشرك، لمن مات وهو طيب. واحد طيب، وما معنى قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ بتوبة أو من غير توبة؟ نقول بغير توبة، بغير توبة. فالآيات دي بتتكلم عن غير الايه؟ عن غير التائبين. أما التائبون فمش كده، فما هو الإنسان المشرك إن أسلم وأعلن توحيده وترك الشرك ونبذه، يبقى هذا الإنسان ايه؟ أصبح موحدا. فطالما أصبح موحدا فقد غفر، ولذلك الإسلام يجب ما قبله حتى الشرك. ما هو لو لم يجب الإسلام الشرك لما أصبح الذي دخل في الإسلام مسلما، مش كده ولا لا؟ يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به لو مات الإنسان على شركه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن مات ولم يتب من ذنب معين. واحد يطب ازاي؟ يعني من الممكن ان يغفر الله عز وجل لمرتكب كبيرة لم يتب منها ومات عليها؟ نقول من الممكن، لان مذهب اهل السنة والجماعة ان اللي مات على كبيرة ولم يتب منها فهو في ايه؟ في مشيئة الله، ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه، مش كده ولا لا؟ ان شاء. واحد يقول طيب ما ممكن يكون تاب منها، هل لو تاب منها يبقى في مشيئة الله؟ تقول لا، لو تاب بشروط التوبة الصحيحة فقد وعده الله عز وجل ايه؟ أن يجده غفورا رحيما، وربنا غفر له وستر عليه ورحمه، يبقى مش هيعاقب عليها، وتمحى من سجله من سجل الذنوب، لكنه لو مات مرتكبا كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فهذا في ايه؟ كبيرة غير ايه؟ الشرك. اما الشرك فهذا لا يغفر ابدا الا بتوحيد الله عز وجل. ودي اصول اهل السنة والجماعة، ليست قضية خلافية بين المفسرين او بين علماء العقيدة، وانما هي من قطعيات اهل السنة والجماعة. اما بقى المعتزلة والخوارج فهم يقولون ان مرتكب الكبيرة ايه؟ هذا يخلص في النار، هذه مسألة ثانية. اما نحن فنقول اهل السنة ان مرتكب الكبيرة في عفو الله ومشيئته، تحت مشيئة رب، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله عز وجل ألا تشركوا به شيئا، يبقى الشيء دي بتعم الايه؟ جميع انواع الشرك، شيئا شيئا من الاشراك، كبير صغير رياء الى اخره. او ألا تشركوا به شيئا، يعني ندا مع الله عز وجل. وذلك قال والذين لا يدعون مع الله الها ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مش كده؟ فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات. يبقى لما هنا استثنى وقال سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قضى هنا على الايه؟ على الشرك بالإيمان والتوبة والعمل الصالح. وضحت آية الفرقان إن اللي بيشرك لو تاب والتوبة من الشرك إيه؟ لن تكون إلا بالتوحيد، فهذه قاضية. لكن إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني مات على الإيه؟ على إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية الفرقان هذه لما سئل أي الذنب أعظم؟ فقال إيه؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقه. قال ثم أي؟ قال أن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، او ان تقتل ولدك خشية ان يطعن معك. والثالثة قال صلى الله عليه وسلم ان تزاني بحليلة جارك. وهؤلاء الثلاثة هن المذكورات في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الى اخره. واشترط في التوبة ان يفعل الانسان ايه؟ العمل الايه؟ الا من تاب وامن وعمل عملا ايه؟ صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. هنا يقول تعالى ألا تشركوا به شيئا، يبقى ند مع الله عز وجل، أو قلنا أن الشرك أعم من جميع أنواع الشركيات الجلية والخفية، شرك في الربوبية، شرك في الولاية، نوع من أنواع الشرك. ألا تشركوا به شيئا، يعني تشرك معه نبيا، تشرك معه ملكا، تشرك معه حجرا شجرا، أي نوع من أنواع الآلهة الباطلة أو المدعاء المجذوبة التي لا وجود لها ولا دعوة لها في الدنيا ولا في الآخرة بالقطع واليقين. ألا تشركوا به شيئا، دائما بعد ذكر توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به يأتي بعده دائما إيه؟ الكلام عن بر الوالدين. لمن كان ربنا عز وجل بيقول لك أنا فضلي عليك عميم، أنا خلقتك وأوجدتك ورزقتك، لما خلقك الله خلقك بسبب والديك، لما خلقك الله عز وجل وأوجدك للحياة بسبب والديك كان من يدخلك بأمر الله السبب في كفالة وفي كد الذي يأتي من خلاله رزق الله عز وجل، من؟ إنهما الوالدان. فقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا يقول عز وجل أيضا وبالوالدين إحسانا. وصية لقمان لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، مش كده؟ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. خلي بالك ما معنى كلمة من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ما معناها؟ معنى ان الانسان ان كان اتدرب على انه يجي حد، وطبعا لكل شيء سبب، مش انما العلم بالتعلم، مش كده؟ والحلم بالتحلم، والرزق بالاكتساب، والولد بالزواج، كل شيء ربنا جعل له سبب. ولا الحياة ماشية كده بمشيئة الله عز وجل بدون أسباب؟ لا، من مشيئة الله وجود الأسباب. وده أمر اتكلمنا عليه في الدروس إيه الماضية، جعل الله بحكمته سبحانه لكل شيء سببا. فالإنسان يتدرب على إنه ما يعبدش السبب ولا يركن إلى السبب، لأن زي ما قلنا قبل كده نقلا عن علمائنا بالطبع، إن الاتكال على الأسباب شرك في الربوبية، وهجران الأسباب بالكلية نقص في العقل، مش كده ولا لا؟ وإلغاء الأسباب بالكلية ده نقص في العقل، وإلغاء الإثنين طعن في الشرع وفي العقل كليهما. فإذا الإنسان مننا مأمور بإيه؟ بإنه يؤمن بالأسباب، يؤمن بالأسباب دي على إنها إيه؟ من فعل الله عز وجل ومن خلق الله عز وجل، ولا يركن إليها، بس لكل شيء إيه؟ ده أنت دخول الجنة بالعمل الصالح، وده سبب من الأسباب. ما هو دخول الجنة بالعمل الصالح، والعمل الصالح سبب لدخول الجنة. عايز تتعلم دينك عن طريق انك تقعد وتدرس وتعمل، ده برضو سبب من ضمن الأسباب. لن تكون عالما وانت قاعد في بيتكم ما بتذاكرش ولا بتقرأ ولا بتسمع، لابد من كل شيء ربنا جعله ايه سببا. طيب ان كان الأسباب ربنا جعلها وامرك بانك ما تتوكلش عليها، وانما ما تنظرش للسبب على انه هو المؤثر، وانما كل ده بتأثير مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انت ما بتعتمدش على السبب عشان ما تشركش، وما بتلغيش السبب عشان ما تبقاش بتطعن في الحكمة الالهية، وما تبقاش بتطعن في عقلك كإنسان. لكن امرنا بان ايه؟ نشكر الناس، ساق اليك انسان خيرا تشكره، وشكرك له مش معناه انك تفنى بقى في هذا الشكر وتعتمد عليه وتقول له انت ماليش غيرك ودخلنا بالشرك. لكن مش معنى انك تقول له لا انت وانت سبب ليس الا، لكن هذا الخير من عند الله. مش معناه انه مجرد ما يديك خير تقول له على فكره انا موحد بالله واعلم ان هذا الخير من عند الله، تروح تاكل في وشه، مش كده؟ ينفع الكلام ده؟ لا. وانما النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك انك ما تكونش جاحد، بيعلمك انك بقول لك ايه، من لا يشكر الناس، ما قالش لم يشكر الله، لا، قال لا يشكر الله. يعني ايه لا يشكر؟ هيتدرب على الجحود، هيتدرب، لما قالش لم يشكر يبقى مش شكرك للناس شكري، لا ما قالش كده، ما قالش من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ما قالش كده، قال ايه؟ لا يشكر الله. لانك هتتدرب على الجحود، لما يجي ده اعمل توضله لابوك، انت خلفتني غصب من عمك وبمزاجك، انت بتصرف عليا علشان اول قانون بيه، هيتصرف على انه بعد كده ما يشكرش ربنا اتفرض عليه، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا بيقول ايه؟ ان اشكر لي ولوالديك. ما تقولش انا شكرت والديها اعبده، قال لك لا، الي المصير، خد بالك، الي المصير. يبقى المصير لا لابوك ولا لامك ولا لاحد، وانما المصير لمين؟ لله. فنعملها بكل الله خالصه، لكن الخالق سبحانه اللي امرك بالتوحيد امرك بانك توجه الشكر لابيك وامك على انهم سبب، لكن الشكر كله لمين؟ ولذلك احنا لما امرنا بالحمد وبالشكر بنقوله بقل استغراق، بقل استغراق اللي بتدل على ان الحمد كله لله، الشكر كله لله. وانت بتشكر تبعا لذلك شكرك، ان كنت فاهم ومعتقد ان ده سبب، بيبقى برضه من اداء شكرك لله لانه امرك بهذا سبحانه وتعالى. فيقول ان اشكر لي ولوالديك، اشكر ابوك وامك على اللي عملوه معاك، لكن في الاخر الي المصير، مصيرك انت وابوك وامك. بعد كده يقول لك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم، في جريمه اكبر من كده؟ في ظلم الاب والام ممكن يعملوه مع الابناء اكثر من كده؟ يقول لك ده حرام من الميراث، ده عمل، ده سوء، في اكثر من ان جاهداك على ان تشرك بالله ما ليس لك به علم، لا انت ولا هم طبعا، لان اللي يشرك بالله يبقى جاهل، ما ليس لك به علم، فلا تطعهما. قلش انت يا رب امرتني بالاحسان لابي وامي وطاعتهما، امروني بالشرك، لا، ليس هذا عرض. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحب، فلا تطعهما واقطع رقبتهم. قال لك لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن ما تتبعهمش واتبع سبيل من أناب إلي، إلا أناب إلى الله، سواء أبوك أو أمك أو غيرهم، هم دول اللي تتبعهم، ما تتبعش أبوك وأمك، ما دام دول بيجاهدوك على أن إيه؟ تشرك بالله ما ليس لك به علم. وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإنك تصاحبهما في الدنيا معروفة، تيجي السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكانت أمها غير أم عائشة وعبد الرحمن، أم عائشة وعبد الرحمن دي أم رومان، أما أم السيدة أسماء فكانت مشركة، فجاءت إلى المدينة في بموجب صلح الحديبية، وجايبة هدايا وزيارة لبنتها، فبنتها شوف بقى الولاء والبراء، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي مشركة، أفأصل أمي؟ قال لها: صلي أمك، صلي أمك، يوصليها مع إنها مشركة، قال لها: صلي أمك. ونزل قوله تعالى في سورة الممتحنة: إيه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. ولا حاجة، والبر والصلة حاجة تانية، مش كده ولا لا؟ فقال الله سبحانه وتعالى هنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. يبقى هذه وأمثلة كثيرة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبر أمي فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكركم الآخرة. استغفر ما ينفعش لأنها ماتت على الشرك، لكن العكس أزورها، قال أزورها، يبقى الزيارة بمسألة تانية، مش كده ولا لا؟ يبقى ربنا عز وجل وضح إن بالوالدين إحسانا حتى ولو كانا مشركين. شوف الأدب العالي، شوف الرحمة، شوف فضائل الدين في الإسلام ومحاسن دين الإسلام، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وسورة الإسراء بتوضح أمور فضفاضة في هذا الشأن: أئما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وهذا الكلام بيقال طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولدينا دليل طيب جدا بيستدل به العلماء على إن الأمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن مش دايما بيكون أمر ليه هو، بيكون أمر ليه علشان إيه؟ أمته. ده أحيانا بيكون الأمر بالنسبة له مستحيل، زي هذه الآيات، شو بقول له إيه؟ وقضى ربك، كلام إن واحد يقول لك أي مخاطب، لا، في الآخر ذلك مما أوحى إليك ربك إيه؟ من الحكم، بيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول له إيه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ماشي. إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وده مستحيل في حق النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أبوه مات وفي بطن أمي، وأمه ماتت وهو طفل صغير صلى الله عليه وسلم. فيقول إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الكلام ده موجه للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنه إمام الأمة صلى الله عليه وسلم، وهو يبلغ الناس. إلا يبلغن عندك الكبر، إشمعنى؟ لأن لما بيبلغ الأب أو الأم الكبر بيبقى صعب قوي، الأب والأم وهم صغيرين في السن بيبقوا خفاف، لكن لما بيكبروا بيبقى الأمر صعب وبيبقوا شداد، من ناحية مرض، من ناحية الاحتياجات، من ناحية حتى إن بعض العلماء يقول لك إيه، وده كلام واقعي، يقول لك لما يكبر الأب والأم في السن أو طلباتهم تبقى يعني شديدة على الأبناء حتى في أسلوب الكلام، من الممكن أن تجد الرجل الكبير أو الست الكبيرة في السن يسأل في حاجات ملوش فيها، ويكلمك في حاجات، ويبدأ يسأل عن حاجات، ويتدخل في اللي ملوش فيه، وأنت مطلوب منك إنك تجاوب عليه، وإلا مجرد قص دي فلا تقل لهما إيه. شوف ربنا زي ما قال في هذه الآيات: ربكم أعلم بكم، إن يشأ مش ربكم أعلم بما في نفوسكم، أعلم بما، عارف، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء حتى لو ما حصلش، مش كده ولا لا؟ فدي أمور مين من الناس مهما كان يقدر يصل إلى هذا الأسلوب العالي. فلا تقل لهما أف كلمة أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هنا يقول تعالى، والآية مجملة بالطبع لأنها بتتكلم عن وصايا، وكلمة وصايا زي ما هيجي كلمة وصية يعني بيأمرك بالخير وينهاك عن الشر، لكن مع وعظ مستمر. كلمة وصى وتقال عن المطر لأن المطر بينزل وبيستمر، فالتوصية في الأصل نزول المطر، وصى شيء متتابع ومع الوعظ. ما بتبقاش القضية قضية ايه كلامه خلاص معلومة علمية بقولها لك، لا، الوصية بتديك كل اللي عندي مع كل الحب، مش كده ولا لا؟ والتمني ان اتمنى لك ان يكون في توفيق لي بوصيه. ولذلك ايه، اذا حضر احدكم الموت حين الوصية، مش كده ولا لا؟ الوصية دائما، مش كده؟ الوصية، فالوصية بيبقى الانسان بيقول فيها كل اللي عنده لي، لانه مشفق عليك بيخاف عليك. طبعا هذا الكلام بالنسبة لنا كبشر، اما لما بقى كل وصية وصية الله عز وجل فهذا امر يليق بربنا سبحانه وتعالى. وزي تشوف الكلام كأنها وصية مودع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووصية رجل سيودعنا النبي سيودعنا. وذلك حج الوداع مليئة بأمثال هذه الصلاة: لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لو يوصيكم الله ألا تشركوا، يبقى يوصيكم الله إيه؟ أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. لكن وبالوالدين إيه؟ إحسانا. التعبير ده انت لازم برضو تعرفه عربية، لابد يكون فيه العريض آن، ده مفعول مطلق، لابد يكون لفعل محذوف تقديره ايه؟ تحسنوا بالوالدين احسان، احسن به واحسن اليه، احسن الى واحسن به. الفعل بيتعدى احسن، قول احسن اليك، احسنت اليك، او احسنت الي، او احسن به، به ابلغ وبه اعظم، لان احسن اليك عن طريق وسطة، مش كده؟ ممكن يحسن اليك ومش عايز يشوف وشك بعد كده، ما تستمرش الصله. لكن احسن به، به فيها شمول عنايه، فيها رحمه، في مش كده؟ فيها استمرار. وجد في القران الكريم في نوعين، النوع الاول على لسان يوسف عليه الصلاه والسلام لما قال لي وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر، أحسن الله بي، ما قالش أحسن إلي. أحسن إلي ممكن تكون مرة وخذ، لكن أحسن بي في رعاية، مش كده ولا لا؟ في رعاية، في كلاءة، في حفظ. نفس الكلام هنا، تيجي وبالوالدين إحسانا، مش كده؟ يبقى دايما يجي في القرآن إيه؟ الإحسان بي مش إلى، مع الوالدين. وجاءت طبعا مع يوسف في إحسان الله إيه؟ به، أحسن بي، أحسن إلي، تفرق. أحسن بي أشمل وأبلغ، وفيها الرعاية وفيها الكلاءة وفيها الحفظ. فقال وبالوالدين إحسانا. طبعا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، ما كانش بيتكلم في الإحسان، كان بيتكلم في إيه؟ من احق الناس بحسن صحبتي، قال امه، قال ثم من، قال امه، مش كده ولا لا؟ قال امه، قال ثم من، قال ابوه صلى الله عليه وسلم. فالسنه بتفصل الموجود في الايه؟ في القران الكريم لما يكون مجمل. وبالوالدين احسانا. بعدها قال سبحانه، اذا كان وصى الاول بعدم الشرك بالله. يلي ودايما يقول لك العلماء كده، ذكر الله عز وجل احسان بالوالدين، الاحسان بالوالدين، اما يجي بعد توحيد الله عز وجل والحقوق يجي بعد الشرك بالله، ده دليل على ان ايه؟ اعظم شيء تتقرب الى الله به بعد توحيده ايه؟ بر الوالدين. زي كما جم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن احب الاعمال وخيرها، قال الصلاه على وقتها. واحد يقول السلام فين التوحيد؟ ما يتم بالتوحيد، مش كده؟ الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. يبقى بر الوالدين جاء بعد إيه؟ ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على إيه؟ الجهاد. ولذلك لما جاءه أحد الناس وقال له ائذن لي في الجهاد، قال أحد والديك حي؟ قال أمي، أو قال إحداهما، قال ففيهما فجاهد صلى الله عليه وسلم، أمروا أنه يجاهد فيهما في برهما صلى الله عليه وسلم. وطبعا مش معنى الكلام دوت أن احنا بنفضل إنسان يقعد جنب والديه إذا وجب واجب الجهاد العيني، دي مسألة تانية ما بتتكلمش في تحقيق الحق، في مسألة فقهية كهذه، وإنما نتكلم عن جنس العمل، في الجنس، جنس الجهاد في مقابل الجنس الايه البر، فبر الوالدين أفضل من جنس الايه الجهاد. ثم قال تعالى وبالوالدين إحسانا، ينتقل بعد كده السياق للكلام عن أقرب الناس إليك بعد والديك اللي هم مين؟ أبنائك. فقال لك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياكم. في سورة الإسراء تعبير مشابه في نفس الوصايا اللي سماها الحكمة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكم، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فلما اتكلم عن قتل الأولاد ذكره مرتين، مرة هنا في الأنعام والمرة الثانية في سورة الإسراء. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق، كلمة الإملاق عند أهل العربية والمفسرين بالطبع بمعنى الفقر، وهو مشتق من الملقات، والملقات اللي هي الصخر الكبار او التجارة الكبيرة، زي قولهم او قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك، يعني التصقت يداه في التراب من شدة الفقر. فكذلك يقال ملقات الاملاق لانه املق، يعني ما عندوش حاجة غير الايه الصخر والحجر بس، ده دليل على الايه الفقر. فهم كانوا بيخافوا من الفقر العرب، وكل الناس في كل زمان بتخاف من الفقر، الفقر ده شيء مرعب بالنسبة للناس كلها. فالإنسان اللي هو ما عندوش دين وليس عنده توكل على الله عز وجل بيبقى مرعوب من الفقر وخايف من بكرة. اللي ما عندوش توكل على الله عز وجل نسأل الله الثبات. فكانوا بسبب الخوف من الفقر بيرتكب أمور ما يقتنعش بها أي إنسان عاقل، فكانوا يأتون على البنت فيئدونها، وأحيانا يقتلون الذكور أيضا، يقتل أولاده. احنا بنشوف في زماننا الآن بيبيعوا عيالهم من الفقر، مش كده؟ في بقى في الأزمنة السابقة كان ممكن يقتلوا أبنائهم قبل نزول القرآن الكريم. يبقى خوف من الفقر وأحيانا خوف من العار يقتل البنت، وبيقتل البنت احيانا خوف من العار مش عشان هتزني، اصل قضيه الزنا عندهم ما كانتش امر متشاع بين الناس عند الحرائر، وانما كان الزنا تشتهر به الفاجرات من الاماء. ولذلك لما السيده هند النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبايع النساء في بيعه النساء وبيقول ولا يزنين، ما تزنوش، فقالت او تزني الحرة، الحرة ما تزنيش. والحرة كان عندهم امرأة المرأة الحرة، وحتى التعبير ده ما زال لغاية زماننا الان يقول لك فلان ده راجل حر، مش كده ولا لا؟ وعد الحر دين عليه، مش عارف انا حر، يقول لك فلانة دي حرة، ست حرة في لغة العوام، يقول لك حرة يعني ايه حرة؟ يعني ست شريفة. فهم لدرجة ان في بعض المهن ما كانش بيشتغلها الحرة، لدرجة ان المثل العربي بيقول تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، تجوع ما ترضعش، تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. فتقول له او تزني الحرة، الحرة ما تزنيش، اللي تزني الأمة، الأمة، لان الأمة ما عندهاش عيلة ولا عندها اصل ولا ليها اهل ولا ليها قبيلة، لكن المرأة الحرة ليها اهلها وليها عيلتها وليها، فخايف عن أنت مستحيل ترتكب هذه الجريمة. فشوف القرآن لما بيتكلم هنا بيقول ايه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق يعني من فقر. فكان العربي لما يجد نفسه الفقر شد عليه وعنده بنات هيعمل فيهم ايه؟ هيزوجهم لغير أكفاء، يجوزها الواحد يصرف عليها بس مش كفء، ما هو الكفء هيجيله امتى؟ اما يكون عنده فلوس، لكن ما دام هو مش غني وفي ارث فهيجي يصنع في بناته مين؟ غير الاكفاء، فيبقى ده اصابه هنا العار، مش هيجي ياخدها يعني يرتكب معاها جريمه، هيتجوزها بس الزواج دوت هو هيعار بيه. فكان الواحد منهم وعندهم أشعار كثيرة في هذا الشأن، خلاصتها إنه لو لم يجد لابنته كفئا كان لا يجد لها كفئا إلا القبر، الكفء القبر إنه يقتلها. خد بالك الكفء عنده إن بنته تموت، بس ما يجوزهاش لواحد أدنى من جاهلية. فعندهم الغيرة ومسألة الكرامة ومسألة النسب والحسد كانوا بالطبع بيبالغوا فيها مبالغة غريبة، لدرجة ان بالطبع زي ما انتم عارفين كان رجال العرب القدامى ايام ان كان عند العرب نخوة، وايام ان كان عند العرب كرامة، وايام ان كان الناس ناسا، وايام ان كان الرجال رجال بحق مش رجال نيلوا كما نرى في هذا الزمان الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا منه غير مفتونين بإذن الله سبحانه وتعالى، أو يعيننا على أن نغير ما بنا حتى يغير ما بنا سبحانه وتعالى. إن هؤلاء العرب كان الواحد منهم يغير بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتى إنما ينظر إلى غير السعد، يقول أتعجبون من غير السعد فإني والله أغير منه، والله أغير مني. ولأن الله أغير سبحانه وتعالى يغار على عبدي ويغار يغار على أمتي، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تعبير القرآن لي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إملاق واقع، فقر حقيقي واقع فيه، ما تقتلش، نحن نرزقكم، مش بالتعبير بنرزقكم وإياكم، إياهم عن طريق كذبكم، وسيأتي الرزق حتما. لكن بعض العرب كان خايف من بكرة فيقولون ولا تقتلوا أولادكم، مقالش مين إملاق واقع، الوقت ما فيش فقر لكن بكرة احتمال، خشية إملاق، خشية إملاق، خايف من الفقر بتاع بكرة، خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياهم، أنا برزقهم قبل منك انت بقى، مش كده؟ بل من الممكن انك انت بكرة تقول من كسب ابنك اللي انت عايز تقتله النهاردة، فيتقتلك انت اتابع ليه وبتحفظ. تجد بعض النساء او الرجال معوزين، امرأة بتربي بيوتنا ممكن تكون بالنسبة لأولادها الان عتق عليها وكانت تتمنى انها تتخفف منهم علشان تقدر تعيش سنة، والثانية تجد بعد كده أولادها دول يحطوها فوق دماغهم، مش كده ولا لا؟ وتجد هم هي اللي بتربط بيهم، هم نحن نرزقهم وإياكم. يبقى الإملاق الواقع أن نحن نرزقكم وإياهم، لأن الكذب كذب مين؟ كذب الآباء، والأبناء يأكلون تبعا، لكن ده لرزقه وده لرزقه، لكن قدم رزق مين؟ الآباء، لأنهم هم الإيه؟ السبب، زي ما قلنا أن أشكر لي ولوالديك لأنه سبب، فهتاكل عن طريق أبوك وطريق أمك. لكن بعد كده بالنسبة لبكرة قال إيه اللي يمنع؟ إيه اللي يمنع إنك أنت تاكل من كسب ابنك اللي كنت عايز تخلص منه النهاردة؟ مش كده ولا لا؟ فقال نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ إيه؟ كبيرا. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياكم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خلي بالك الآية دي جوامع، طبعا بالطبع ممكن نتكلم عن الشرك في جلسات، نتكلم عن بر الوالدين في جلستين أو حاجة، لكن عظمة الآية دي انك تاخدها كلها ايه؟ مجموعة واحدة. عظمة الآية دي انك انت تاخدها كلها كمجموعة من الوصايا المنهجية. شو بيقول ايه؟ قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش دي اما يجي يذكر في سورة الاعراف وجاي ان شاء الله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ده قالوا الايه دي جمع سورة الاعراف وجاي ان شاء الله جمع شملت المحرمات متدرجه من ادنى الى ايه؟ الى اعلى، بدأ يتدرج النص حتى وصل الى اعلاها، مش كده ان تقولوا على الله ما لا تعلم. طيب يبقى انت لو جيت تنظر هنا الى هذه الآية الكريمة ستجد فيها ولا تقربوا الفواحش. الفواحش نهي الانسان عن قربان لها، لا تقربوا، النهي عن القربان ابلغ من التحريم، خلي بالك من دي. زي ما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى ربنا عز وجل لما بيحرم المحرمات بيسد الذرائع والطرق المبدع ليها، مش كده ولا لا؟ يعني ربنا يحرم الزنا ما يقولش الرجال يختلطوا بالنساء والنساء تظهر كاسيات عاريات او ممكن عاريات خالص، وممكن يلتقوا ببعض ويبقى في كذا ويسلموا على بعض ويتعرفوا وممكن يرقصوا سوا، كل ده مجتمع الحديث والتفرج والامور اللي زي دي وحاجه طبيعيه، ما تبقوش مقفلين. وبعد كده لو وصل لان الرجل يجامع المراه نقطع رقبتهم الاثنين. طبعا بقى اللي يمشي في كل القصه دي كلها مش هيبقى بقى عنده بقى لا نخوه ولا كلام من ده، لكن ايه ممكن يضحكوا علينا ويقولوا لنا الكلام. لا، لو ارتكبت هذه الفاحشه حرام طبعا لازم يقولوا هذا الكلام من اجل الاستهلاك الايه المحلي وغير المحلي احيانا. المهم ربنا عز وجل لما يتكلم في هذه القضيه بيبين بقى العلاج الرباني، لان المتكلم رب والمشرع رب، ما عندوش اسكت بقى لو سمحت. المشرع ربنا سبحانه وتعالى، فألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وربنا عز وجل ملوش أهواء، ملوش مصلحة خاصة أما يشرع، ما فيش مصلحة معينة. يعني في بعض الناس ممكن لما تيجي تعمل شيء معين تنظر للأمر من ناحيتها هي، طب احنا نخبس ست ونعمل، طب واحنا بقى يعني نمتع علينا ازاي؟ هو قبل ما يتكلم الواحد يقول طب وانا، طب احنا دلوقتي لو قلنا ده حرام وده حرام وده حرام، طب واحنا بقى نعمل ايه؟ طب مين يشارك في تجميل المدينه؟ ما هي الست برضه ديكور من ضمن الديكورات. ولذلك يقول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما تقفوا. الكلام ده يقوله بعد حد، بعد ما ذكر ايه؟ الكلام عن حكم الحجاب. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بعدها يقول إيه؟ لئن لم ينتهي المنافقون اللي هيبدأوا يتكلموا في هذه القضية والذين في قلوبهم مرض. قضية المرض القلبي مرض، مرض في القلب، عايز يرى دي ويشوف دي ويعني، مش كده ولا لا؟ لكن لو احتشمت النساء هؤلاء أين متعتهم؟ ما يسيبوا البلد ويروحوا يدوروا في أماكن، يروحوا بعض باريس، يروحوا يقعدوا في لندن، وعايز يعيش هنا في هذه البلد. الله عز وجل يقول هنا إيه؟ ولا تقربوا الفواحش، يحرم الحرام ويسد كل الطرق المبدية فيها عشان ما يظلمكش. لأنه لما يقول لك يجوز كذا ويجوز كذا وفي الآخر لو ارتكبت جريمة الزنا هقطع رقبتك إزاي؟ يحرم الحرام ويجعل طرقا مبدية إليه يغلقها تماما، يقفل عشان ما أخمديك أنت. فقبل ما عشان يحرم الزنا يقول لك الست تستتر وتحتشم، مفيش خلوه بين الرجل والمراه، مفيش خلوه ابدا، مفيش مثلا مصافحه بين المراه والرجل، مفيش يغض الرجل بصره وتغض المراه بصرها، ويحيط المجتمع بسلسله حازمه من الايه؟ الذرائع المسدود مغلقه تماما. علشان كلمه ذريعه، جمع كلمه ذريعه يعني طريق مضي الى شيء فتشبهه. ولذلك شوف لما ربنا يحرم يقول ايه؟ يجعل المحرمات ويقول بعدها تلك حدود الله. يبقى الحرام اصبح في دائره، مش كده؟ قفل عليه كده وجعل الحرام كده وجعل له سور عليه ويجعل حوالين السور حمى، مش كده ولا لا؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتريات، فمن وقع ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ليه؟ قال لك الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يوقع. الا وان لكل ملك حمى. كان العرب القدامى ملوكهم يعملوا لنفسهم حمى، ارض كبيره اسمه المرعى اللي هترعى فيه الابل والمواشي بتاعه الملك. فيجعل حوالين المنطقه المرعى ده بتاع الملك حمى، ما يقربش اي حد من الرعيه ناحيته، لانه لو قرب ناحيته من الممكن ان في غنم شابه تروح داخله ولا حاجه، مش كده ولا لا؟ تحدث خطا. فيقول لك لكل ملك حمى. طب ربنا عز وجل مش زي ملوك الدنيا، قال الا ان لكل ملك حمى الا وان حمى الله في الارض محارمه. يبقى المحارم اللي ربنا حرمها جعلها وجعل حواليها حمى. ومن يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه. فيقول لك تلك حدود الله فلا ايه؟ تقربوها، ما تقربش منها. ولذلك يحرم في الخمرة يلعن فيها عشرة، مش كده ولا لا؟ ما يقولكش اقعد على المائدة اللي بيشرب عليها الخمرة وسقيها وعصرها وبيعها ويعمل وتعد ما تشرب اجلدك او لا. كل الطرق المبدئة يحرم ويغلق الابواب ويقول تلك حدود الله فلا ايه تقربوها، لكن الحلال انت جواك مش براك، يعني الحرام بعيد عنك فعليه حمى فيقول لك فلا تقربوها، لكن الحلال انت جوا منه فيقول لك تلك حدود الله ما تخرجش براها فلا تعتدوها. دايما تجد هذا في القرآن، فلا تقربوها غير فلا تعتدوها، فلا تقربوها لما تكون بعيدة عنك وانت محرم عليك انك تخطو او تقرب لها، لكن الحلال انت جواه وتاكل وتشرب فيه، تعيش جوا الحلال ولا تعتدي الحلال او تخرج ايه منه. فهنا بيقول ايه سبحانه وتعالى، يقول ولا تقربوا الفواحش، الفواحش المحرمة اغلق كل الابواب المبدئية، ولا تقربوا الفواحش. ما معنى كلمة الفواحش؟ عشان الفواحش مش اسم بس، لان في بعض المفسرين في التفسير بالمقصود ضربوا امثلة للفواحش. الفواحش اللي هي جمع فاحشة، والفاحشة هو الذنب المتناهي في القبح، المتناهي في القبح، مش كده؟ ولذلك يسمي به الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. الزواج بمرات الاب زوجت الاب انه كان فاحشة ومقطع وساء سبيلا. يسمي قصف المحصنات فاحشة. عمل قوم لوط اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. يبقى الفاحشة الامور المتناهية في القبح ولا تقربوا الفاحشة، لكن الاسم غيرها. ولذلك الاسم ينقسم الى الصغيرة والكبيرة، بدليل سورة النجم بتقول ايه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، في سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، يجتنبون ايه كبائر الاثم، يبقى الاثم فيه كبائر وفيه ايه والفواحش، يبقى كبائر الاثم غير الفواحش، يبقى كبائر الاثم والفواحش لا، ده كبائر الاثم لوحدها والفواحش، لان الفواحش ما فيهاش كبائر وصغائر، خلي بالك. يبقى الاثم دي مضاف اليه للكبائر، لكن الفواحش معطوفه على ايه على كبائر الاثم. وذلك استثنى الا اللمم ان ربك واسع المغفره. هنا يقول تعالى في سوره الاعراف يقول انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده ان الاثم اعم لكن الفواحش اخص، بالذنوب المتناهيه في القبح تعرف بالشرع وتعرف بالعقل، لانها امور ما حدش يرتكبها. هي قضيه ارتكاب جريمه لوط، جريمه قوم لوط، استغفر جريمه قوم لوط، يعني استغفر الناس سماها لوط، لان تسميه فعلة كهذه تنسب لنبي، اما هو كان بريء منها صلى الله عليه وسلم. فجريمه قوم لوط هذه جريمه اللي العرب ساعه ما سمعوها قالوا والله لولا ان الله ذكر ان هناك رجلا يفعل برجل لما خطر ببال واحد منا ان هذه من الممكن ان تحدث هذه الجريمه. فجريمه منكره للعقل، خلي بالك. تخيل بقى انت لما تجد مجتمعات في زمان الناس اليوم متقدمه جدا زي ما بيقولوا ومتمدنه جدا، وهذا الشذوذ عندهم بيقللوه، ومن الممكن ان فيما بعد يقول لك بعد كده بنت او ولد يقول لك ايه انا كنت قاعد النهارده وخرجت مثلا على سبيل المثال مع جوز بابا، مش كده؟ جوز بابا يعني امر وارد، مش كده؟ والله قراتها في احدى الجرائد، يعني هذا الامر في بلادي، يعني نسال الله تبارك وتعالى ان يتحقق فيه قول الله عز وجل وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد ما فعل بقوم لوط. المهم ان الله عز وجل يقول هنا في هذه الايه ولا تقربوا الفواحش، ما قالش لا ترتكبوا، لا تقربوا، يبقى حرم الايه القربان سدا للذرائع. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر يشمل الامور الظاهره اللي بيرتكبها الفساق ويجاهرون بها علانية، وما بطن اللي بيستخفي فيها الناس. وذلك بعض المفسرين بيقولوا كان زمان على سبيل المثال قبل نزول القرآن كانت جريمة الزنا في من الناس من ما يرتكبوها مع الإيماء اللي قلنا ليهم أماكن وليهم أعلام وعلى بيوتهم كان أعلام معينة علامة معينة على إن هذه المرأة طالبة لهذا الأمر أو تبتغي هذا الأمر. في بعض الرجال في الجاهلية كان يألف إن يروح هذه الأماكن أو يظهر في هذا المكان يقول لك أنا ارتكب حاجة زي كده والناس تنظر لي على إني من الممكن إن أفعل كده من الجاهلين يرفضها. من الممكن إنه يرتكب هذه الجريمة هو لكن في السر عن طريق الخدن، الخدن اللي هي يسموها الصديقة أو في زمان اليوم الناس العشيقة أو دي اللي هي الصديقة الخاصة، لكن بالنسبة لما ظهر يعني أمر عام أمام الناس. وما بطن أما يكون حاجة خاصة اللي ربنا عز وجل قال إيه ولا متخذيات إيه أخدان عن النساء وعن الرجال قال ولا متخذي أخدان. الأخدان جمع خدن، الخدن اللي هو الإيه الحاجة الخاصة. فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بالطبع كلمة الفواحش أراد بعض المفسرين إن يذكر إنها كذا أو كذا أو كذا، كل ده يعتبر كتمثيل أو كذكر العام بأحد إيه أفراد أو ببعض أفراد. لكن الفاحشة كل ما يستقبح شرعا وعقلا، جرائم متناهية في القبح. فالكبر اللي في قلب الإنسان يعتبر من الفواحش، مش كده ولا لا؟ الحسد، جريمة الحسد أن يكون في قلب إنسان حسد من بعض الناس لا يجين ضمن الفواحش، مش كده ولا لا؟ أمور فاحشة، ما مش تبقى القضية وقف على جريمة فعل قوم لوط أو مثلا الزنا أو القذف المحصنات أو بس، لا ده الأمر أكبر من كده. يعني على سبيل المثال الشرك ما هو من أكبر الفواحش، مش كده؟ يبقى دي عملت. القتل ما هو من الفواحش، لكن الآية دي عممت ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر يعني واحد من الناس بيتعامل بالرشوة، وما أكثر المتعاملين بالرشوة في زمان الناس اليوم. لا تستطيع أن تحصل على حقك المشروع إلا بوطن، إلا برشوة، إلا بكذا، إلا بكذا، أمور تألفها المجتمعات الساقطة في زمان الناس اليوم للأسف. قضية الرشوة، في بعض الناس مرتشين علنا وفي ناس بترتشي خاطئ، مش كده؟ طيب إذا كنت أنت عالما خايف من الناس أو ثم تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا عز وجل بيبين في القرآن الكريم إن الإنسان المفروض ما يكونش برأي الناس أو بيخاف الناس بس، وإنما خوف الأساس يكون من مين؟ من الله عز وجل. يبقى في رقابة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وللأسف من يرتكب جريمة الرشوة دي أمر استغرب له، تجده بيرتشي وفي نفس الوقت تجد علامة الصلاة وساعة ما يجي وقت الصلاة يجري. سبحان الله، كيف يجتمعان؟ إزاي يجتمعوا؟ أمور زي دي كيف تجتمع؟ لما أنت تيجي تشوفها سبحان الله يصلي وفي نفس الوقت تجده يرتكب هذه الجريمة التي يخجل منها أي إنسان عنده كرامة أو عنده شرف، مش هقول عنده دين، مش كده؟ مش هقول كمان عنده دين، فما بالكم بالدين؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأين فعل الصلاة الحقيقي في قلب هذا الإنسان أو في تصرفاته؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها. أمور كثيرة، إحنا بنضرب مثال بالرشوة لأنها من ضمن الفواحش اللي ممكن الناس تظن إنها حاجة بسيطة. يسأل واحد يقول لك يا عم أنا كل مرتبي 700 جنيه وعندي ابني في الجامعة وعنده تليفون محمول بكذا ومش عارف، يعني تلاقي العملية إيه 700 جنيه؟ تجده بيبرر لنفسه ارتكاب الإثم أو ارتكاب الفاحشة أو ارتكاب الجريمة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. واحد يقول سبحان الله ربنا بيحرم ربنا قتل النفس، قتل النفس ده حرام، مش كده ولا؟ الاكل استثنى وقال الا ايه. واحد يقول طب هو قتل النفس من ضمن الفواحش ولا لا؟ من ضمنها، لو قتلت امام الناس يبقى ما ظهر منها، ولو قتلت في السر يبقى ايه وما بطن، امر باطن، مش كده؟ طب ليه نص عليه صراحه؟ قال لك لان القتل هيستثني منه، فما دام هيستثني منه لابد ان يذكره بنصه عشان يستثني ويبين ان في قتل حق. ما يقدرش يقول ولا تزنوا الا بالحق، ما تجيش، ما تاخدوش رشوه الا بالحق، ما تجيش. لكن القتل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. يبقى ذكر القتل وخصصه اولا لبشاعته ولعظم جرمه ولانه من اكبر الفواحش قتل النفس، مش كده ولا لا؟ لكن خص بعد كده السبب الثاني علشان يخصصه، يقول ان في قتل حق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستثني ويقول ايه؟ انه لا يحل قتل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، مش كده ولا لا؟ وقاتل النفس قصاصا هيقصق ويقتص منه، والمفارق المرتد اللي هو مفارق لديني المفارق للجماعه، يبقى الرده، يبقى لا يحل قتل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. وزي سيدنا، وهذا الحديث شبه متواتر، حتى سيدنا عثمان ابن عفان يروى عنه مثل هذا الحديث حينما يقول هذا الكلام لما حوصر وارادوا قتله، قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، وذكر هؤلاء الثلاث وقال: انا ما اشركت بالله ولا ارتدت عن الاسلام، وما قتلت نفسا بغير حق، والثالثة: والله لم أذني لا في جاهلية ولا إسلام، فلما تريدون قتلي؟ فهنا يقول الله تعالى: إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. طبعا بعض العلماء لما يجي ينظر في الحديث دي نصت على ثلاثة، ولكن في أحاديث زودت بقتل الساحر، مش كده؟ ومن رأيتموه يفعل الفعل فقاوملوه فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن رأيتموه يأتي بهيمة فاقتلوه واقتلوها، إلى آخر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما صح من هذه الأحاديث الذي يقول بصحتها يقول بموجبها، مش كده ولا لا؟ ومن لم يصححها لا يقول بموجبها، مش كده ولا لا؟ نعم. فهذا خلاف بين العلماء في هذا الأمر، وإنما المتفق عليه اللي هو الاستثناء بثلاثة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصفكم به لعلكم تعقلون. المجموعة دول اللي ربنا ذكرهم هنا في هذه الآية 51 بعد 100، قال في نهايتها: ذلكم وصفكم به، يبقى دي وصية لعلكم تعقلون. بعد كده يقول: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، مش كده؟ واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها، الى اخره. بعدها يقول ايه؟ ها، ذلكم وصاكم به لعلكم ايه؟ تذكرون. ليه بقى هنا قال تعقلون؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. طبعا لعل اما تيجي في القران الكريم العلماء بيقولوا كلام هنا، هل دي للترجي؟ لعل اصلا للترجي. هل ربنا عز وجل يرجو شيء لانه الامر بالنسبه له يحصل ما يحصلش، ولا ده بالنسبه لنا؟ ها، يعني ربنا لما يقول لسيدنا موسى هو وهارون اذهبا الى فرعون، مش كده؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ساعه ما ربنا قال هذا الكلام، بل قبل هذا، قبل ان يقول هذا الكلام، ربنا يعلم وكتب في اللوح المحفوظ ان فرعون مش هيتذكر ولا هيخشى، ورايح في 60 داهيه، يعني دي امور منتهى منها الامر ولا جديده؟ امر منتهى، مش كده؟ هل هذا الذي نفعله امر مختلف؟ ولا فيما جرى به القلم وفرغ الله من امر العباد؟ أمن بما ذرى به الايه؟ القلم. قالوا فلماذا نفعل او نعمل؟ قال اعملوا فكلهم ميسروا لما يقول القلم. فعلم الله لو الكلام ده، الكلام ده كان الدرس الماضي العلم والكتابة، مش كده ولا لا؟ والمشيئة او الخلق. طب نفس الكلام هنا، هو ربنا لما يقول لعله، لعله دي بالنسبة لمين؟ لموسى وهارون، بالنسبة لنا كبشر. فموسى مش عارف هيتذكر ويخشى ولا لا؟ ده لو دخل علي موسى وهو عارف انه لا هيتذكر ويخشى وعارف نهايته، مش هيبقى عنده الايه؟ الاصرار الكافي في اقامه الحجه. يعني انت لو داخل على واحد وعارف انه في جهنم، في جهنم، انت بتقول ايه؟ حتى وانت بتتكلم هتحس ان انت بتتكلم كلام حفظ وخلاص. لكن لو انت عندك النيه والهدف، ها، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله يخرجه من اصلابين من يعبده ويوحده. لكن بمجرد ما ربنا قال لسيدنا نوح: انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، قال له رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. حتى النطق التي في اصلاب الرجال جايه كفره، مش كده؟ فدعا بالاعدام غرقا على البشريه كلها الا من استثنى الله عز وجل. لكن لما تيجي بقى على بالنسبه لسيدنا موسى عليه السلام، ربنا بيقول له لعله ايه؟ يتذكر او يخشى. يبقى ده بالنسبه لنا احنا كبشر، لكن بالنسبه لله الامر منتهي. فهنا لما يجي يقول لك ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يبقى لعل دي المقصود بها هنا لاجل. يبقى لو كان الرجاء ده لينا كبشر مش لربنا، لكن بالنسبه لينا الرجاء ومن الممكن ان يكون لعل بمعنى لاجل، يبقى بمعنى التعليم مش كده، يبقى لعل للتعليم، ودي ورده في اللغه العربيه ولا شك فيها ان شاء الله. فيجي بعد يقول لك لعلكم تعقلون، ليه تعقلون؟ ليه بقاش تذكروا؟ قال لك لان الوصايا دي مش هيخلي فيها عقل ابدا. عدم الشرك لله المفروض مش عقل يخلف فيه، الاحسان للوالدين مش عقل يخلف فيه، عدم قتل الولد عشان ما ياكلش معاه ده يعتبر ايه؟ امر يخالف العقل ولا لا؟ كذلك لا تقربوا الفواحش ما ظهر، فواحش يعني بلغت من القبح منتهاها. فالعقلاء بمجرد ما يقولوا دي ما تنفعش مش كده؟ امور ما فيش فيها خلاف. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بعد كده ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله الا بحق، امور لا يخالف فيها العقل. فقال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ونكمل الوصايا ان شاء الله تعالى في الدروس المقبله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. لو في اسئله من الممكن ان نجاوب عليها بعد الصلاه ان شاء الله تعالى، الاسئله الملحه يعني.